الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله فضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا أيها الأخوة والأخوات في برنامجنا مسافرون. ونحن جميعا في هذه الدنيا مسافرون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. نحن في هذا البرنامج نعرض عددا من القضايا المهمة في الحياة، لكن اليوم سنقف مع قضية من أهم القضايا لجميع المسافرين، لا أعني فقط المسافرين الذين يسافرون من بلد إلى بلد، إنما أعني الناس في هذه الدنيا. أرحب بكم حقيقة، وأنا مسرور لقائكم المتجدد، وأرحب الشباب أيضا الأخ وليد وفيصل ومسعود، وأشكر لهم حضورهم، كما أشكر لكم أنتم أيضا متابعتكم. كنت أتناقش مع الشباب قبل بداية الحلقة حول الموضوع المناسب الذي ينبغي طرحه، فرأينا أن أكثر الناجحين في الحياة لهم خطة في حياتهم يمشون عليها، بمعنى أنه يستيقظ الصباح وهو يدري ماذا سيفعل اليوم، يبدأ الأسبوع من بداية، يعني منذ أن صلى الجمعة إلى الجمعة التي بعدها، من بداية الأسبوع من يوم السبت وهو يعلم أنا ماذا سأفعل خلال هذا الأسبوع، يوميا يعرف الخطة التي سأمشي عليها. المشكلة يا جماعة لما تأتي أحيانا إلى بعض الذين لا يدينون بدينك، وربما يعني ما عبدوا الله تعالى كعبادتك، أقوام يعني أكلوا وشرب ونوم، ومع ذلك تجد عندهم تخطيط. في بعض الآن دول الغربية تجد عندها تخطيط تام. أذكر أن أحد الدكاترة في الجامعة كان يشتكي لي من قلة التخطيط عند المسلمين، فكان يقول لي، يقول: يا شيخ محمد أنا أعطيك مثالا. قلتها، قال: جاءتني في إحدى المرات قناة كذا، وذكر لي إحدى القنوات المشهورة الأمريكية، قالوا لي: يا دكتور نريد منك لقاء. قلت: متى؟ قال: فأخرج المسؤول، أخرج الكمبيوتر وطقطق عليه حتى يخرج الجدول، فقال: نريد منك اللقاء في يوم الثلاثاء تاريخ كذا وكذا. قال: فلما نظرت فإذا اللقاء بعد سنة ونصف، ومن الآن جاي يأخذ مني الموعد. يقول: قلت: طيب خلاص، واتفقنا على محاور الموضوع، انتهينا، اللقاء بعد سنة ونصف. يقول: بعد العصر اتصلت بي إحدى القنوات الإسلامية: السلام عليكم، كيف الحال يا شيخ؟ والله أنا بخير الحمد لله. قالوا: والله يا شيخ نريد منك لقاء. قلت: متى؟ قالوا: غدا العصر. طيب أنتم الآن ما خططتوا من الشيخ الذي ستستضيفونه إلا اليوم، وهناك مخططين قبل بسنة ونص. شوف ضعف التخطيط مع الأسف. يقولون إن الذين يخططون في هذه الحياة لا يتعدون 3% فقط من الناس، أما البقية فيعيشون في غالب الأحيان إما بتخطيط لا ينضبطون عليه، أو يعيشون أحيانا بغير تخطيط. طيب هل هذا التخطيط للحياة، يعني وضع جدول معين الواحد يسير عليه في حياته ويشعر بنوع من الارتقاء، هل له أصل في الشريعة؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان له تخطيط. الشريعة نفسها أيضا في أحكامها وعباداتها فيها تخطيط. الصلوات الخمس ترى نوع من التخطيط، لما يستيقظ الواحد الصبح ويعلم أني الساعة 12 عندي صلاة ظهر، الساعة 3 عندي صلاة عصر، الساعة 6 عندي صلاة مغرب، الساعة 7 ونص أو 8 عندي صلاة عشاء، هذا نوع من التخطيط في الشريعة. يعلم أني في تاريخ 9 ذي الحجة عندي يوم الوقوف بعرفة، يعلم أني في 1 شوال عندي كذا، في 10 ذي الحجة عندي العيد الأضحى، في رمضان أنا عندي صوم. هذه الشريعة خططت لك خطوط عامة في العبادات، تصحى الصبح ما هو على كيفك تعيش يومك، لا، في خطة رب العالمين وضعها لك، رب العالمين حدد لك خطة معينة، أنت عندك خطة ثانية، حتى الحسابات المالية عندك ضبطها رب العالمين بإيش؟ زكاة. بالزكاة. فأنت سنويا يعني إذا حال الحول على المال وجب عليك أنك تزكيه. إذا حط لك رب العالمين برنامج معين لعمل ميزانية لأموالك، بحيث أنك حتى لو قلت أنا ما أريد ميزانية، رب العالمين يقول لازم تعمل ميزانية سنوية، لازم سنويا ترى كم تملك من الأموال، كون الواحد يقول لا والله انا من غير تخطيط انا اجمع فلوس واصرف فلوس ولا انظر ايش عندي، رب العالمين يأبى عليك ذلك الا تنظر ايش عندك، الا تخطط وتشوف كم تملك من الاموال ويجب عليك انك تزكيها. هذا التخطيط اللي حطه لنا رب العالمين، نحن الان مسؤولون ان نخطط بقيه حياتنا على اساسه. اقول ما دام رب العالمين حط لي الخمس صلوات مفصله خلال اليوم، طيب انا من بعد الظهر، من بعد الفجر الى الظهر كيف باملاه، من بعد الظهر الى العصر كيف ساملاه، بعد العصر الى المغرب كيف ساملاه. حط لي رب العالمين حج في هذه السنه وحج في السنه القادمه، طيب انا خلال السنه هذه ايش الانجازات اللي انا ساعملها. رب العالمين حدد لي صوم هنا والصوم هنا، طيب ما بينهما ايش العبادات والانجازات التي ساعملها. كان النبي عليه الصلاه والسلام يدعو اصحابه دائما الى التخطيط. مثلا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل الى اليمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تمكنت له الدعوة في المدينة واستقرت الأمور بدأ يرسل الصحابة، يرسل هذا إلى الشام، يرسل هذا إلى كسرى، هذا أرسل واحد من الصحابة معاذ أرسله إلى اليمن، أعطاه التخطيط. يقول معاذ بن جبل كنت راكبا على دابتي والنبي عليه الصلاة والسلام يمشي بجانبي، وضع التخطيط إذا مشيت تمشي على هذه الخطة. وانظر إلى تواضع عليه الصلاة والسلام، هو يمشي على الأرض وماسك الخطام ويتكلم مع معاذ ويعطيه خطة حتى يصل إلى اليمن. فماذا كانت هذه الخطة؟ هذا ما سوف نعرفه إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير. في شرعه وبغيره لا لن تكون، إن الحياة هدانا دائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الحياة، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ لليمن جعل يمشي معه، هو معاذ راكب على الدابة، فقال له صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا. وفعلا معاذ رضي الله عنه رجع من اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، قال يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا، إنك تأتي قوما أهل كتاب. شوف التخطيط، يعني أنا الآن سأذهب لأصلح بين زوج وزوجته، المفروض أخطط أقول يا جماعة إيش طبيعة الزوج؟ قالوا ترى إنسان غضوب سريع الغضب. زين، إذا أنا لما آتي يكون عندي أسلوب معين في النقاش معه، أنا عندي خطة لما آتي، ما هو ليس آتي وأنا عميان ما أدري إيش القصة، لا آتي وأنا أدري إيش طبيعة الرجل اللي أمامي. أقول طيب يا جماعة إيش المشكلة أساسا؟ قالوا والله ما ندري إيش المشكلة. أقول طيب تتوقعون إيش؟ أم الزوجة مثلا هي التي طلبت حل المشكلة، تتوقعون إيش؟ أو أختي بينها وبين زوجها مشكلة، قالت يا أخي حطني عندكم عند أهلي وذهب. طيب إيش تتوقع المشكلة؟ قالت والله أنا أحسن زوجة وأنا أجمل زوجة وأنا أطلق زوجة. فكينا من الثناء، إيش تتوقعين المشكلة؟ قالت بصراحة أنا أمس فعلت كذا وكذا. إذا أنا كيف أعتذر لك؟ كيف أبين له الوضع؟ لابد تدري إيش طبيعة الشخص اللي أمامك، هذا نوع من التخطيط. قال صلى الله عليه وسلم يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب. طيب إذا لابد يكون عندي معلومات عن النصرانية واليهودية، هذول أهل كتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه، خط نقاط حط له، أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك. إذا أجابوك وقالوا أشهد أن محمد رسول الله، عطهم النقطة الثانية، فأعلمهم أن الله أوجب عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ما قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه الزكاة، قل لهم طلعوا فلوسكم، لا، أول شيء شهادة لله الله محمد رسول الله، إذا أقروا بها خذوا النقطة اللي بعدها. هذا نوع من التخطيط. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، قال لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول الراوي فاستشرف الناس لها، في صحيح مسلم، بالليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم بكرة أنا بعطي الراية واحد الله ورسوله يحبونه وهو يحب الله ورسوله. فلما أصبح قال صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ علي رضي الله عنه أمير المؤمنين كان بطلا، فجاء الصحابة بعلي رضي الله عنه، جاءوا بعلي فإذا علي رضي الله عنه به رمد في عينيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا علي؟ قال صابني مرض في عيني. فقرب النبي صلى الله عليه وسلم من علي ونفث في عينيه، قرأ عليه وتفل من ريقه المبارك عليه الصلاة والسلام، فشوفي يا علي. وأخذ علي رضي الله عنه بطل، أخذ الراية وأخذ السيف وخرج. فقال النبي فلما علي رضي الله عنه تقدم نحو حصن خيبر بيقاتل وقف إلى الآن ما خطط، قال يا رسول الله أقاتلهم على ماذا؟ أنا أحط خطة الآن. قال قاتلهم على أشياء أن يشهدوا أن لا إله إلا الله عند رسول الله، إن أجابوك أعلمهم، أن إن لم يجيبوك قل لهم إن هناك جزية. وضع لها النبي صلى الله عليه وسلم خطة وأقدم عليه حتى فتحت خيبر. فالمقصود أن الإنسان لابد دائما أن يضع له تخطيطات. طيب إيش رأيكم كيف لو أراد الإنسان الآن تحمس مثلا من إخواننا ولا أخواتنا قال أنا والله يا أخي ودي أضع تخطيط، إيش رأيكم كيف يعني يضع ولا؟ أعتقد التخطيط مثلا يخطب التخطيط إذا كان بالحياة نفسها أو عن طريق العبادة أو عن جميل شيء ثاني. فأكثر الناس مثلا وأكثر المشكلة اللي يواجهونها أثناء الصيف أو عند الانتهاء من الدراسة ما يكون وقت فراغ مفاجئ. أيوة يكون وقت يكون وقت فراغ مفاجئ ومو مخطط لا الأب ولا الأم إنهم يستثمرون مثلا وقت فراغ أبنائهم. فتلقاهم أكثر الناس بين السهر وبين اللعب وبين الورق وتركين ناهينك عن العبادة. أحسنت. وأيضا ما في استفادة من الوقت أبدا، ما في استفادة صح. طيب إيش رأيك إذا نقول إن التخطيط ينقسم إلى أقسام، منه تخطيط عمري، أنا أخطط العمري عندي أهداف معينة بعملها في عمري خلال حياتي، يعني في تخطيط سنوي، في تخطيط شهري أسبوعي يومي. أنا أعطيكم مثالا ممكن الأخوة أيضا والأخوات يستفيدون منه. أنا لما أريد أني أحط لنفسي خطة خلال سنة مثلا، أنا في سنة مثلا 1428 ولا 29 ولا 1430 أو 2007 2008 2009 أنا واضع لنفسي خطة معينة أني من اليوم إلى نفس التاريخ من السنة القادمة هذه عندي سنة كاملة، أنا ماذا سأفعل؟ أخذ ورقة وأضع في هذه الورقة دائرة في النصف وأكتب فيها اسمي، كتبت مثلا محمد العريفي، طيب وأكتب فوق 1400 وكذا اللي هو التاريخ اللي أنا بعد سنة، أو 2000 وكذا التاريخ الذي سيأتيني بعد سنة. ثم أضع دوائر حول الدائرة هذه، إيش الأشياء اللي أنا أتمنى أفعلها خلال هالسنة؟ أعطوني مثال. حفظ القرآن مثلا، مثلا حفظ، طبعا ما أقدر يمكن أحفظ القرآن كامل لكن قل حفظ خمسة أجزاء مثلا من القرآن، حفظ خمسة أجزاء من القرآن. طيب عمرتين إلى مكة مثلا، قراءة عشر كتب جميل، صيام الأيام البيض أو صيام مثلا 20 يوم نافلة مثلا، إسلام شخصين على يدي خلال هذه السنة، توزيع 100 كتاب عن الإسلام، حضور ثلاث دورات تدريبية مثلا. آتي أنا الآن حطيت هذا التخطيط، حطيت هذه الأهداف التي أريدها. الآن ما دام تريد تحفظ 5 أجزاء أنت عندك 12 شهر زين، 5 أجزاء في 12 شهر معناه كل شهر تقريبا لابد أحفظ نصف جزء تقريبا يعني أو نصف إلا شيء يسير. طيب ما دام أنا كل شهر سأحفظ نصف جزء معناه عندي الشهر هذا 30 يوم، معناه عندي شهر 30 يوم لازم أحفظ فيها 10 صفحات، يعني كل يوم لازم أحفظ نصف صفحة مثلا أو ربع صفحة. خلاص أنا حطيت خطة سنوية ثم وضعت الخطة الشهرية ثم وضعت الخطة الأسبوعية واليومية. إذا مشى الواحد على هالتخطيط، مثلا عندي دورات أريد أني أحضر 3 دورات تدريبية، أحدد إيش الدورات اللي أريدها، أشوف جداولها، أريد أني أذهب عمرتين، طيب إيش الأيام المناسبة لي. إذا وضعت هذا التخطيط ومشيت عليه من البداية اعلم أن حياتك إذا انضبطت فيه، اعلم أن حياتك تنضبط فيما بعدها. بقي كلام يسير حول طريقة تنفيذه سأذكرها إن شاء الله لكم بعد هذا الفاصل اليسير. مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، إن الحياة لك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم في النقطة الأخيرة حول أن الإنسان يضع له خطة، وترى يا جماعة هذا مهم جدا أن الإنسان إذا أراد أن ينجح في حياته أنه يضع خطة. أنت في البداية ستحتاج أنك تكتبها، بعد فترة لن تحتاج أنك تكتب خطتك، خلاص يصبح معروف أني أنا هذا برنامجي، أني أقرأ كذا من الكتب، أني أحضر كذا من المحاضرات، أني أكتسب كذا من المال، أني أذهب وأشتغل في المكان الفلاني وأحصل فلوس إلى غير ذلك. طيب إذا أراد الإنسان أن يفعل مثل هذا ينبغي أن ينوي أيضا أني أتعبد لله تعالى بهذا. ترى الإنسان يستطيع أن يجعل طلبه للرزق عبادة، يجعل لعبة للكرة عبادة، سباحة عبادة، إذا نوى بهذه نية صالحة يكون عبادة. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يحاول أن أصحابه يكون لهم همم عالية. يعني مثلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كتب من اليهود، رسائل، فكان ما يعرف طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فكان يعطيها بعض الصحابة اللي يقرأون، يقولوا والله يا رسول الله لغة اليهود ما نعرف نقرأها. فكان اليهود هم الذين يأتون ويقرؤون له، ينادي واحد يهودي من المدينة يقول والله وصلنا رسالة من يهود خيبر بينه وبين المدينة 200 كيلو تقريبا، تعال بالله اقرأها لي. فما يثق النبي صلى الله عليه وسلم في اليهودي أنه يقرأ صح وأنه يترجم لترجمة صحيحة، فماذا فعل؟ أرسل الصحابة. أحسنت، من الصحابة اللي أرسل تذكرون؟ زيد. قال لزيد، قال يا زيد اذهب وتعلم لي لغة اليهود فإني لا آمنهم على أن يقرأوا لي. فذهب زيد وتعلمها خلال كم؟ 15 يوم تعلم لغة كاملة. الآن بعضنا يروح يدرس في الخارج ويجلس سنة كاملة ويرجع وتقول له ايش معنى ويندو، ايش معنى دور، ما يدري ايش معناها، راح وقته كله لعب وزمر وطرب. طبعا ممكن تكون لغة اليهود سهلة بالنسبة لزيد بحكم انه مساكنهم اصلا في المدينة، هم اصلا ساكنين مع بعض في المدينة، فهو اصلا عنده معلومات كثيرة عن لغتهم من خلال مخالطتهم في الاسواق وغير ذلك. لكن المقصود انه كان جادا، والمقصود ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام حريص على ان يخطط. طيب نحن الان عندنا مشكلة، اي اننا ما نعرف لغة اليهود، طيب ايش الحل؟ الحل نجلس هكذا نبكي على قتلانا؟ لا، نذهب ونحل هذه المشكلة، ارسل واحد من الصحابة يتعلم هذه اللغة. هذا بلا شك نوع من التخطيط. اي وليد سم. طيب شيخ، هل الاستشارة مهمة على التخطيط والاستخارة؟ جميل، هذا ايضا مهم حقيقة. يعني احيانا الواحد يحط له اهداف يعني غير صحيحة، يعني يقول والله انا من اهدافي اني اكون طبيب خلال سنتين مثلا، غير واقعية. غير واقعية، لا تستطيع يا اخي، استشر قبل. قال انا من اهدافي اني اصير بعد سنة ونص مصلح اجتماعي، وهو طبيعته ما تصلح مصلح اجتماعي، طبيعته كذا، خلقته ما تصلح، غير مقبول احيانا، ولا ما عنده اللسان منطلق، او احيانا المصلح الاجتماعي يحتاج يكون لسانه منطلق مقبول اجتماعيا لطيف عشرة، وهم لا، صفاتك ما تصلح. انت تصلح تكون مثلا مدرب في دورات تدريبية، تصلح تكون في الطب، في الهندسة، مصلح اجتماعي طبيعتك ما تصلح، لان الناس سبحان الله بعضهم مقبولين وبعضهم غير مقبول في الاصلاح بين المتخاصمين. فلا بد انه يستشير، يأتي عند واحد أكبر من سنا أو سبق في المجال، يقول لي يا أخي إيش رأيك، أنا عندي تخطيط في حياتي أني خلال سنتين أكون حفظت كذا، وأكون حفظت القرآن وحفظت سنن الترمذي. قال ما يصلح تبدأ بالترمذي، ابدأ بالبخاري ومسلم، لازم تستشير قبل. قال أنا مخطط أني حتى أتعلم اللغة العربية صح، أني عندي خطة، أو الإنجليزي، عندي خطة أني أذهب وأدرس في البلد الفلاني، وذكر لأحد البلدان اللي لغتهم مثلا ضعيفة، أو اللهجة عندهم الإنجليزية الأكسنت غير منضبط ونحو ذلك. قال لا، ما يصلح البلد هذا، البلد هذا غالي، والبلد هذا غير آمن لك، وأيضا الأكسنت عندهم ما هو واضح، لكن تريد تدرس اذهب إلى البلد الثاني. هذا يا جماعة في الاستشارة، أنا أريد أني أخطط لابد أني أستشير. واحد خطط أنه يتزوج، ايضا لابد تستشير يا اخي، من المرأة المناسبة اللي انا استطيع اني اخطبها، ايش العائلة المناسبة، ايش صفاتها. اذا خطط هذا التخطيط سيرتاح من المشاكل التي ربما تبدر له اثناء هذا التخطيط. زين شيخ، العمل بعد احنا نخطط، العمل عليه متى يبدأ بعد التخطيط او ابدأ على طول بحسب تخطيطك. احيانا يكون واحد عندي خطة اني احج هالسنة، مثلا خطط في رمضان اني هذه السنة احج، مفروض بكرة يروح ويحج. صح. لا يحج في رمضان أعظم لأجره يا أخي. حج في رمضان؟ أليس رمضان وقت فاضل؟ ما في حج. ولا يا مسعود؟ صح، وقت فاضل. حج أشهر المعلومات. لا المفروض يحج، لا عشان يعني يصير يعني. شيخ بالنسبة للمسألة. هذا زي واحد يسألونه قالوا له إذا اجتمع رمضان والحج، فش رأيك يعني مصوم ولا نحج؟ فقال والله يا أخي ما تصوم ولا تحج، قالوا إذا رمضان والحج اجتمعوا الأفضل نصوم ولا نحج. فقال ما أدري، إذا كنت قضيت فرضك وحجيت قبل فالأفضل تصوم ومشت عليه يعني يظن أن الصوم والحج يصلع. بالنسبة لمسألة الشخص إذا خطط هل يؤجر على التخطيط وبالعكس يعني إذا ما خطط هل يؤثم عليه؟ هو بلا شك يا جماعة يعني لن تزور قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وعشره فيما أبلاه، فلا شك أنه سيسأل عن عمره فيما أفناه شبابه فيما أبلاه، والعمر الذي يمضي لن يعود إليك. المشكلة أنا ودي يعني ما دام أنكم شباب صاروا مني سنا بكثير وربما أيضا عدد من المشاهدين يكونون في مثل سنكم أو قريبين منكم، ما أجمل أنك إذا جلست مع واحد أكبر منك بعشر سنوات أو عشرين سنة أو تزيد، إنسان عاقل يعني، تقول له لما كان عمرك مثلي 18 أو 20 أو 25 أو 30 إيش الأشياء اللي كنت تتمنى الآن أنك سويتها لما كنت في ذلك العمر؟ قلك والله يا أخي كنت أتمنى أنه لما كان عمري مثلا 20 أني تزوجت بدل ما تزوجت عمري 30. تقول ليش؟ يقول يا أخي حتى يكون عندي أولاد كبار الآن ويساعدونني، أنا الآن تزوجت متأخرا. تقول إيه إذن أتخذ قرار إذا أنا أستطيع أتزوج مبكر. إيش أيضا الأشياء؟ قال يا أخي أنا كنت عندي حب للإلقاء وكذا لكن ما طورت نفسي منذ أن كنت في ذلك السن. إذن أنا أنتبه لمثل هذا. ما أجمل فعلا أنك إذا أردت تخطط أن تنظر إلى أقوام سبقوك في هذا، وترى كانوا يخططون السلف الصالح كان عندهم تخطيط. يعني الإمام الطبري مثلا قال لي الإمام الطبري ابن جرير الطبري صاحب كتاب التاريخ الأمم الملوك وصاحب التفسير المشهور عالم من العلماء توفي عام 330 للهجرة، أراد أن يخطط فقال يوما لطلابه قال أتنشطون في كتابة التاريخ؟ قالوا من متى؟ قال من عهد آدم إلى يومنا هذا. قالوا في كم؟ قال في 30,000 صفحة تخطيط. قالوا هذا تفنى الأعمار دون إتمامه، فاختصره لهم في 7,000 صفحة. ثم بعدما انتهوا قال أتنشطون في كتابة التفسير؟ قالوا من وين؟ قال من البقرة إلى الناس. قالوا كم؟ قال في 30,000 صفحة تخطيط. قالوا لا كثير، فاختصره إلى 7,000 وقال سبحان الله ماتت الهمم. هذا التخطيط لو ما خططوا ما مشت الأمور ولا كان لهم تأثير ولا بصمات في الواقع. أسأل الله أن نكون يعني وضحنا الأمر كما نريد، وأسأل الله أيضا لإخواننا وأخواتنا أن يكون الفكرة وصلت إليهم. هذا أتمنى حقيقة أن تكون الفكرة فعلا وصلت، وأن يكون يعني مثل هذا البرنامج بهذا الطرح له تأثير في حياتك، بحيث أنك تشعر أنك بعده شعرت بنوع من الارتقاء فيما يتعلق بتخطيطك لحياتك، بصماتك في الأمة، إسلام ناس على يدك، نشر دينك، لك تأثيرك في بلدك الذي أنت فيه وحيك. وأنتم إن شاء الله أهل لهذا، وأنا واثق في قدراتكم وقدرات أيضا الشباب. الله يحفظكم يا شباب، جزاكم الله خير وأنا قصرت، وأيضا جزاكم الله خير أنتم أيها الإخوة والأخوات على متابعتكم وإنصاتكم، وإلى اللقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والكل فيها مسافرون على هدانا زائرون مستمسكون بدين.